وكذلك نحن قلنا بأن الله تعالى يتصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة على خلاف ما نفهمه في ماذا؟ في الناس. كما فعلتم أنتم أيها المعتزلة، فأثبتتم بأن الله حي وأنه عالم وأنه قادر، والإنسان حي عالم قادر. فماذا تقولون أيها المعتزلة؟ المعتزلة سيقولون نحن نقول بأنه حي عالم قادر على خلاف المخلوق. تقول الأشاعرة ونحن كذلك نقول بأن لله العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحياة على خلاف ما في الإنسان. يعني الشيخ رحمة الله عليه يريد أن يبين بأنهم لا يتفقون بهذه القاعدة، لا يتفقون بهذه القاعدة. وقالوا لهم، يعني الأشاعرة تقول كذلك وترد على المعتزلة، وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، لكن المعتزلة ما لا أثبتت الاسم مع ماذا؟ مع الصفة في السبع الصفات. قال وهذا تناقض، لأن إثبات الاسم يستلزم منه ثبوت ماذا؟ الوصف. قال وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة يعني الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد واليد ونحو ذلك، من هؤلاء؟ أهل السنة والجماعة. الآن بعدما ناقشت المعتزلة الأشاعرة وغلبت الأشاعرة المعتزلة، اتجهت الأشاعرة في الحوار مع أهل السنة. قال إذا قالوا هذا يقتضي التكسيم، قالوا إذا قالوا هذا يقتضي التكسيم لأن لا نعرف ما يوصى بذلك إلا ما هو جسم. يعني هذا قول الأشاعرة، يقول الأهل السنة نحن لا نعلم من يتصف بالاستواء بالنزول باليد إلا ما كان ماذا؟ إلا ما كان جسما. قالت لهم المثبتة يعني أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات السابقة، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا. فإن وهذا هكذا يعني هذا إن ماذا؟ إن نزلنا تنزلا معكم فإنه لابد أن يكون ماذا؟ قائم بمن؟ بجسم. لابد أن يكون قائم بجسم، كما أنتم أيها الأشاعرة قلتم بأننا إذا وصفنا الله باليد وكذلك بالاستواء وبالنزول يستلزم الجسم، فهكذا الصفات التي ماذا أثبتموها أنتم تستلزم ماذا؟ الجسمية. قال فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، إذا كان هذه الصفات التي نثبتها نحن أهل السنة والجماعة لا تقوم إلا بجسم، فكذلك الصفات التي أنتم أثبتموها أيها الأشاعرة قد ماذا لا تقوم إلا بما لا إلا بجسم. قال وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. إذا قلنا بأن الصفات التي وصف بها الذي وصف بها الرب من قبل السنة والجماعة لا تستلزم الجسمية، فنقول كذلك الصفات السبع الذي أثبتموها أنتم لا تستلزم كذلك ماذا؟ الجسمية. يعني القول في بعض الصفات كالقول ماذا في البعض الآخر. قال فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين، وقد سبق بأنه لا يفرق بين المتماثلين. قال ولهذا، إذا هذا هو الرد ماذا؟ الرابع، بأن الأشاعرة والمعتزلة والمتكلمة الذين يحتجون بهذه الحجة يتناقضون فيما بينهما البين بذلك. فالمعتزلة تثبت الأسماء، والأسماء على قاعدتهم تستلزم ماذا؟ التكسيم. وكذلك الأشاعرة يثبتون بعض الصفات مع الأسماء، وهذا على قاعدتهم يستلزم ماذا؟ التكسيم. قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، هذا الرد الخامس، هذا الرد الخامس لأن السلف والأئمة لم يسلكوا هذه الطريق مع من وصف الله تعالى بالنقائص، لم يقولوا لهم هذه النقائص تستلزم ماذا؟ الجسم. قال فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز، الجوهر هو بمعنى التحيز. قال ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا هذا الرد الخامس لم يذكر السادس، هكذا السادس السابق كلام السلف، هذا السادس. قال ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. إذن كذلك هذه أوجه ستة في الرد على من أتى بهذه القاعدة، وأن الذي يرد على من أثبت لله النقائص الحجة القوية هو التكفير، بل هذه حجة فاسدة واهية، وسيأتي بما يرد على من أثبت لله النقائص وما هي الحجة التي يرد بها. قال فصل، تريد حق يومين ولا حق يوم؟ قال: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. سبق أن الشيخ في بداية القاعدة فرعها على قسمين: في الرد على المعطلة الذين يحتجون بالتكفير والتشبيه، ورد على الممثلة، رد على الممثلة الذين يقولون نثبت لله كل شيء مع نفي ماذا؟ التشبيه، مع نفي التشبيه. فنثبت لله تعالى الأمعاء، ونثبت له ماذا؟ المعي، نثبت له الأكل والشرب وغير ذلك، ونقول يأكل لك أكل الخلق، ويشرب لك أكل ولك شرب الخلق، وله أمعاء لك أمعاء الخلق وغير ذلك. فهؤلاء في الحقيقة هم ماذا؟ ممثلة مشبهة، هؤلاء هم ممثلة مشبهة، فيعتمدون على الإثبات في الإثبات على نفي ماذا؟ التشبيه. نثبت لله كل شيء مع أننا نقول هذه لا تشبه ما عند ماذا؟ المخلوقات. فهذا هو الفرع الثاني من القاعدة السادسة في الرد على من أخذ بمجرد نفي التشبيه في الإثبات. قال: لا جاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه من نفي التشبيه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتر يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، كما يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ هذا النقاش يجريه ذلك الذي يثبت لله النقائص، الذي يثبت لله تعالى النقائص ويكتفي بمجرد نفي التشبيه. قال: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية. من هم هؤلاء؟ السنة والجماعة. الآن هذا الذي يصف الله تعالى بالنقائص يتكلم مع أهل السنة والجماعة الذين ينفون عن الله الأمعاء والمعدة والأكل والشرب، الآن الحوار معهم، ما الفرق بين ما أثبتموه والفرق بين ما نفيتموه؟ قال: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا أي الذي أنتم نفيتموه وبين ما أثبت وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. يعني هذا المفتري يقول لأهل السنة والجماعة: ما الفرق بين هذه الأمور التي نحن نثبتها وأنتم نفيتموها وبين ما أنتم أثبتتموه من الكتاب والسنة؟ لا بد أن تأتوا لنا بفرق حتى ماذا نعتقد اعتقادكم ونمشي معكم. فلا بد أن تأتوا لنا بفرق يعني وحجة قوية ونسير بها، وإذا لم تأتوا بالفرق بين ما أثبتتموه ونفيتموه فنحن نسير على ماذا؟ على منهجنا في أننا نثبت لله كل شيء مع أننا نقول ليس كمثله شيء. قال: فإن قال أي السني، فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع، يعني الأكل والشرب والمعدة لذلك ما جاء بها السمع، فأنا لذلك لا أثبته، لكن أثبت ما جاء به السمع. وهذا وهذه الفجة وهذه وهذا الفرق ليس بصحيح، وسيدخل عليه المفتري بكلام آخر سيبينه الشيخ بأن هذه بأن هذا الفرق ليس هو العمدة، ليس العمدة هو السمع. قال قيل له أولا، الآن الجواب لذلك المفتري، المفتري يجيب عن الفرق الذي أتى به ذلك السني. قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، يعني معلوم بأن الدليل إذا جاء وإذا ثبت الدليل ثبت ماذا؟ المدلول. إذا ثبت الدليل ثبت المدلول. وهل ينعكس؟ يعني إذا انعدم الدليل ينعدم المدلول، الدليل لا ينعكس. فقال بأن الدليل لا يقبل الانعكاس، فقد ماذا؟ قد نثبت لله تعالى أمور ولم يأتي الدليل بنفيها، فهل نقول بذلك بأننا ننفيها؟ لا. فالمفتري يقول لا ننفيها، لعل السمع قد جاء بإثباتها ونحن لا نعلم ولم يصل لنا ذلك إلا ماذا؟ الإثبات ولا ذلك النفي، فنبقى على الإثبات المطلق مع نفي ماذا؟ التشبيه. قال والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه أي من عدم الدليل عدم المدلول عليه. فلهذا أخذوا بهذه القاعدة في إثبات جميع النقائص، فقالوا أين الدليل على أن الله تعالى نفى عن نفسه الأكل والمعدة إلى غير ذلك؟ هاتوا لنا نصا بأن الله تعالى قال لا آكل أو ليس معي معدة إلى غير ذلك. فإن لم تأتوا لنا بذلك فنحن على إثبات مع نفي ماذا؟ التشبيه. قال فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا بنفس الأمر، يعني إذا ما جاء السمع بنفي هذه النقائص قد يكون ثابتا ولم يصل لنا. قال وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يعني الآن تسلط هذا المفتري بهذه العمدة الذي اعتمدها ذلك السني بالسمع، وهذه الفجة فاسدة، وسيأتي ما هو الرد على ذلك المفتري. قال وأيضا ما زال هذا الرد من المفتري على ذلك السني. قال وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اقتصاص بعضها دون بعض الجواز والوجوب والامتناع. يعني إذا أنتم قلتم بهذا يمتنع وهذا يجوز وهذا يجب لله، لازلنا يعني المفتري يقول لازلنا نطالبكم بالفرق. ما الفرق بين أن نقول هذا جائز هذا واجب هذا ممتنع؟ قال فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. ما زال يطالب بماذا؟ بالفرق. قال وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو يثبت له ما هو ثابت. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، يعني الأمور التي أخبر عنها فقط. قال فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ إذا هذه ماذا؟ قاعدة المفتري، أنكم أيها السنة كما تقولون لا نثبت لله إلا ما جاء به الدليل، لا نثبت لله إلا ما جاء به الدليل. قال المفتري فقولوا كذلك لا ننفي عن الله إلا ما جاء الدليل بنفيه. فهذه القاعدة والذي بها قرر المفتري إنما تسلط بذلك العمدة الذي ظنها السني بأن عمدة، وإلا هي فليست بماذا؟ بعمدة. ولكن الآن الشيخ يبين ما هو العمدة في نفي النقائص. قال فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود أي الله أنه موجود واجب الوجود لنفسه، وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدود عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر. يعني الإنسان، هل الإنسان يستقل بنفسه أم لا بد أن يعينه الله؟ لا شك أنه لا بد أن يعينه الله، فالإنسان المحتاج إلى غيره لا بد أن يوجد بنفسه، وكذلك مع ماذا؟ مع الذي يعينه. أما أنه يوجد بنفسه استقلالا فلا. قال فالمفتقر كالإنسان إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، أي ليس هو مستقل بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر. من ذلك الآخر؟ هو الله الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه. قال الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به، أي ذلك المحتاج لا يوجد إلا بالله، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. يعني مثلا إثبات العلم ينفي ماذا؟ الجهل، وينفي كل اللوازم التي تثبت ماذا؟ الجهل. قال والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. إذن إثبات العلم نفي للجهل ولما يستلزم ثبوت الجهل. قال فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتكفير كما فعله أهل القصور والتقصير. الفرق بين القصور والتقصير أن القصور صفة ماذا؟ ثابتة لازمة للإنسان. القصور صفة ثابتة لازمة للإنسان، وأما التقصير فهذه تأتي من فعل الإنسان، فالأولى ليست بمذمومة لأنها من خصائص الإنسان، ويعني بمعنى لا يذم عليها الإنسان، والثانية الذي هو التقصير يذم عليه الإنسان. فالقصور هو ترك الشيء عن عجز، ترك الشيء عن عجز، والتقصير ترك الشيء عن قدرة. التقصير أن يترك الإنسان الشيء عن قدرة بإتيانه، فهو بمعنى ماذا؟ الإهمال. وأما القصور فهو بمعنى العجز. قال الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيء احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، كما سبق معنا في المناظرة بين الأشاعرة وبين المعتزلة. قال وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم يعني القرامطة والفلاسفة وغيرهم الذي قد سبق. قال وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيه وتقديسه عنه ومنزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا، يعني لا تحتاج إلى نفي التشبيه أو نفي التجسيم. والكلام على القرامطة والرد عليهم وما يستلزمه قد سبق. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي والإثبات. سبق بأن قسم الشيخ رحمه الله النفي إلى قسمين، نفي محض ونفي غير محض، والنفي المحض هو الذي لا يتضمن إلا ماذا؟ إلا نفيا. هل يتضمن الإثبات؟ لا. وأما النفي غير المحض فهو نفي وماذا؟ وإثبات. فنفي العاجز إثبات لماذا؟ للقدرة. قال وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي والإثبات، فصورة صورة النفي ومعناه معنى ماذا؟ الإثبات. قال إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي، المعدوم يقال لا يرى ليس بموجود، يعني يوصف كله بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له. إذا قلت في المعدوم ليس بموجود لا يرى، هل هذا مدح له؟ ليس بمدح، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. إذن إذا جعلنا الله تعالى يوصف بالنفي دون الإثبات لكان يشابه ماذا؟ المعدوم، ولو شابه المعدوم لشابه النقائص، فيكون قد وصفنا الله تعالى بالنقص المطلق. كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه، كما أننا لو قلنا بأن الله يشابه المخلوق لكان ذلك ماذا؟ تمثيل وتشبيه، فكيف إذا قلنا بأن الله يشابه ويماثل المعدوم لكان هذا النقص. قال ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم وسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. قد جاء حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل الجنة ينامون، قال النوم أخو الموت وهو معل وصحيح فيه الإرسال، يعني جابر وصحيح فيه الإرسال، وقد أثبته الشيخ رحمة الله عليه في صحيح المسند، ثم في الطبعة الأخيرة أخرجه. وجاء كذلك عن ابن أبي أوفى وإسناده ضعيف جدا. قال وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور، فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة الأكل والشرب فيه ماذا؟ افتقار إلى موجود غيره، فيه استعانة إلى المعدة وإلى الآلات التي بها يطحن ماذا الأكل وماذا يصرف الشرب إلى غير ذلك. قال كما أن الاستعانة بالغير والاعتقاد أي الاعتماد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، أي يحتاج إلى معدة ويحتاج إلى ماذا يطحن به الآكل ويصرف به الشراب، فهذا معنى أجوف. قال والمصمت الذي لا جوف له، أي الذي لا يأكل ولا يشرب، والمصمت الصمت أكمل من الآكل والشارب، فالله تعالى ليس متصف بهذه الصفات، أي ليس بأجوى، فيكون ماذا أكمل من الذي يأكل ويشرب. قال ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب، أي ليس فيها جوع. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وذلك بماذا؟ بشرطين قد سبق أن يأتي ذلك بالدليل بالسمع، والشرط الثاني أن يكون الكمال كمال ماذا؟ مطلقا. قال وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، وقد سبق بأن المقصود بالنقص النقص ماذا؟ الذي ينزه الله تعالى عنه النقص المطلق، النقص المطلق. أما النقص النسبي فقد يكون ينزه عنه المخلوق لا ينزه عنه تعالى، مثل ماذا؟ الثناء على النفس ينزه عنه المخلوق، مذموم في المخلوق لكنه في الخالق كمال. قال وكل نقص تنزع عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيه عن ذلك، والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين الذين فسروا الصمد بالذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، ينظر بذلك السنة لابن أبي عاصم، وكذلك الأسماء والصفات للبيهقي فقد صح عن جماعة من السلف. قال وهذه السورة أي قل هو الله أحد هي نسب الرحمن، عندما جاء لي ماذا المشركون فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فقال قل هو الله أحد الله الصمد الآية، فهي نسب الرحمن، وقد جاءت من طرق كثيرة، هذا الحديث جاء من طرق كثيرة منها المذكورة منها المرسل، وبمجموعها يكون ماذا يثبت للسورة سبب نزول أو سبب نزول، يثبت للسورة سبب نزول. قال وهي الأصل في هذا الباب، وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، إذا كان يأكلان الطعام فهذه ليست من صفات الإلهية، إذا كان يأكلان الطعام فليست من صفات الإلهية، فالله تعالى أراد أن ينفي عن المسيح وعن أمه صفة الإلهية فقال كانا يأكلان الطعام، فدل على أن الله تعالى حتى يثبت له الإلهية فهو لا يأكل. قال فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، يعني عن المسيح وأمه، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى، إذا كان الله تعالى هو الإله فهذه الصفة منتفية عنه. قال والكبد والطحال ونحو ذلك، هذه الأيام ذب معناها طيب. قال هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد، فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد عن آلات ذلك وأسبابه، معلوم أسباب وآلات قلب الولد والصاحبة. قال وكذلك البكاء والحزن، وهو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العدل، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت. قال وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفوا له ولا سمي له، وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحد على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. فإذا كان زيد مثل عمرو، فما وجب لزيد يجب في ماذا؟ في عمرو، من اللحوق بالهلاك، والسبوق بماذا؟ بالعدم، وكذلك بوجوب النقص في ماذا؟ فيهم، والكمال لله. قال فيلزم أن يجوز على الخالق، إذا جعلنا حقيقة الخالق كحقيقة الإنسان فماذا يلزم؟ قال فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. واضح هذا إن شاء الله؟ الله تعالى قديم والإنسان محدث، فإذا قلنا بأن حقيقة الخالق كحقيقة الإنسان فلا بد أن يتبادلوا بالصفات، فيكون الله تعالى قديما محدثا، ويكون الإنسان قديما ماذا؟ محدثا، فيجتمع النقيضان. قال وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يعني يلزم أن تكون حقيقة البصر كحقيقة ماذا؟ البصر، وحقيقة اليد كحقيقة اليد، فما وجب للخالق وجب للمخلوق وهكذا. فهذا هو بطلان قول المشبهة أي الممثلة. قال وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه واستفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبت ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبت ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسكت عما لا نعلم نفيه، يعني الأمور الناقصة التي هي ماذا؟ ليست تتجه ضد ماذا؟ الثابت، وإلا ما سبق بأن الأمور التي هي نقص وهي ضد الأمور الثابتة كالجهل مثلا إلى غير ذلك، كالأكل كالشرب، فهذه تناقض الكمال فننفيها. أما الأمور التي لا جاء فيها نبي ولا إثبات وليس فيها من النقص، فهذه نسكت عنها كالجسم إن أريد به الصفات، وإن أريد به بأنه يرى بأنه قائم بنفسه، فهذا لا ننفيه ولا نثبته. لكن النقص أو الصفات التي ما جاء فيها نفي ولا إثبات وهي ضد الكمال، فهذا ننفيه كالأكل كالشرب إلى غير ذلك كما سبق. إلى هنا. الصفات التي تدل على النقص، التي تدل على النقص، ما هي الطريقة المعتمدة في هذا الباب؟ كل ما نافى صفات الكمال فإنها تنفى، وإن لم يأتي الدليل بتسميتها ولا بتخصيصها بالنفس. الأكل والشرب قلنا ينافي الكمال وهو الغنى وعدم الافتقار إلى شيء آخر. والسني الذي جرى بينه وبين على ماذا؟ على ماذا؟ على السمع. وهذا اعتماد صحيح؟ هذا ليس باعتماد صحيح، هذا اعتماد لا ماذا لا يقوله إلا لسن مثله، إلا لسن مثله. وأما هؤلاء الذين يعتمدون على العقل وحده فيجب التجرد لهم بالعقل حتى يتوصل لهم إلى ماذا؟ إلى الشرع. فالعقل لا يناقض النقل، العقل لا يناقض ماذا؟ النقل. فماذا كان جواب المفتري عندما اعتمد ذلك السني بالسمع؟ ها؟ ها؟ لا ننفي إلا ما نفاه القرآن، لأن السني يقول لا نثبت إلا ما أثبته القرآن، لا نثبت إلا ما أثبته السمع. فيقول له ذلك المفتري وكذلك لا ننفي إلا ما نفاه الشرع، إلا ما نفاه الشرع. طيب في إشكال في الأمس أم الدرس إن شاء الله واضح؟ ها؟ واضح كله إن شاء الله؟ طيب بسم الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى عليه، قال فصل. قال وأما الأصل الثاني، وفي مسائل في القاعدة السابعة، في أوائل القاعدة السابعة إن شاء الله تعالى نتطرق لها عندما ننتهي من الفصل الثاني، من الأصل الثاني. نأخذ بعض القواعد المهمة التي كانت في مقدمة القاعدة السابعة. قال وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر، مر بأن الشرع من باب الطلب أم من باب من باب الطلب، لأن الشرع وما شرعه الله تعالى وأمر به أو نهى عنه. والقدر من أي باب؟ من أي باب القدر؟ من باب الخبر. القدر من باب الخبر. فلماذا أدركه في الشرع؟ فلماذا أدركه في الشرع؟ ها؟ مر معنا هذا الكلام. ها؟ لكثرة الكلام في باب القدر والشرع، وانقسام الناس في ذلك بين ناف للشرع والقدر، وبين مثبت للقدر للشرع والقدر، وبين مثبت للشرع دون القدر، وبين مثبت للقدر دون الشرع. وسيأتي هذه التقاسيم وبيان الحق فيها. قال فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. الخلق هي صفة الله تعالى التي تنشأ عنها المخلوقات، الخلق هي صفة الله تعالى التي تنشأ عنها المخلوقات، والأمر هي التي تنشأ عنه، هي صفة من صفات الله وهو نوع من أنواع الكلام. الأمر نوع من أنواع الكلام التي ينشأ منها، التي ينشأ منها الأوامر والنواهي. قال فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. لا قدر على القراءة. وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله